ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن مما لا يخفى على كل منصف وعاقل أن أمم الدنيا لم تعرف يقظة حررتها من رق الأوزار ونقلتها إلى مصف الأخيار كتلك التي تزامنت مع بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاء إلى الناس بذلك الدين العظيم وذلك الشرع القويم، فأمكنه الله ففتح الله تعالى به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وعقولا قفلا، فأمكنه الله تبارك وتعالى من تحويل خامات الجاهلية إلى عجائب الإنسانية، وأن يجعل من رعاة الغنم قادة الأمم، وأن يعمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى غيرها من الناس. فما لبث العالم أن رأى منهم نوابغ كانوا من أفراد الدهر وسوانح التاريخ. ولله در القائل: أنجبت للدين جهابذة كانوا بالأمس رعاة الشاة والغنم، وأنشأت بالعلم نفوسا فصاروا قادة العرب والعجم. ففي قرن وبعض قرن وثب المسلمون وثبة ملأوا بها الأرض قوة وعدلا وحكمة وعلما ونورا وهداية، فهاضوا الأمم وراضوا الممالك وركزوا ألويتهم في قلب آسيا وأطراف أوروبا وهامات إفريقيا، تركوا دينهم وشرعتهم وعلمهم وأدبهم ولغتهم تدين لها القلوب وتتفتح عليها العقول وتتقلب بها الألسنة وتحقق فيهم الأنموذج الفريد والمثال الأعلى للبشرية باعتبارهم خير أمة أخرجت للناس، بعد أن كانوا فرائق بددة وطرائق قددة، لا نظام ولا سؤدد ولا علم ولا شريعة. وليس يغيب عباد الله عن الذهن الصافي أن الوقود الذي كان يتزود منه ذلك الرعيل الفذ الذي بلغ هذا المستوى العالي الذي وصل إليه، إنما يكمن في القوتين العلمية والعملية، وهذان هما سر عظمة المسلمين وخيريتهم وتفوقهم على الأمم: العلم والإرادة، العلم والإرادة وقوة العزيمة في العمل. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الموضوع أن كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين، بتحصيل هاتين القوتين: همة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فإن مراتب الفلاح والسعادة إنما تفوت العبد بتفويت هاتين الناحيتين أو القوتين أو بإحداهما. أما العلم فحسبنا عباد الله أنه الحاكم على كل شيء، الحاكم على الممالك والسياسات والأموال والأقلام، فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراق لاعب، وقلم بلا علم حركة عابث، والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. ولن أفيض في ذكر فضائل العلم وبيان شرفه وما جاء في الحث عليه والحظ على طلبه وتحصيله، فهذا له موضوعه ومناسبته ومجاله. وإنما ينحصر الكلام في هذه الخطبة على قسيم العلم وشريكه في صناعة المجد وإحياء موات الأمة وبعث روح اليقظة فيها، ألا وهو القوة العلمية أو الإرادة وقوة العزيمة. وإن شئت أن تحسن العبارة ف فقوا العلو والهمة، فإنه ما أوتي على كثير من المسلمين أيها المؤمنون إلا من تضييع ذلك، ما ضاع من المسلمين من خيرات ومكاسب وما لحقهم من ذل وهوان إلا من قبيل أو بسبب ضعف الهمم ووهن الإرادات وقصور العزائم. والهمة عباد الله هي الباعث على كل فعل يقوم به الإنسان إن في الخير وإن في الشر، ولذلك توصف بعلو وسفول، فهناك همة عالية وهمة سافلة، وقد عرفها بعضهم فقال هي خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. والهمة كما قلنا همتان، عالية وسافلة، والعبد لا يخرج عنهما ولا ينفك من ربقتهما، فإذا تعلقت همة العبد بالحق وخدمته والانضواء تحت لوائه والجهاد في سبيله علما وعملا وجهادا ودعوة وحالا طالبا صادقا خالصا محضا، فتلك هي الهمة العالية. وأما إذا ساقت همة العبد في طلب السافل ونزلت إلى درك الباطل فتلك هي الهمة السافلة، وإن شئت قلت الهمة الخسيسة. وفي الفرق بين الهمتين قال إمام السلوك وطبيب القلوب العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: علو الهمة ألا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى منه بدلا ولا تبيع حظها من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ السافلة الفانية. فالهمة العالية على الهمم كمثل الطائر العالي على الهمم، لا تصل إليه الأفات التي تصل إلى غيره، فإن الهمة كلما علت لا تصل إليها الأفات، وكلما نزلت وصلت إليها الآفات من كل مكان، فإن الآفات كما قال قواطع وجواذب، وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه، وإنما تجتذب من المكان السافل. ثم قال عليه رحمة الله: فعلو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه وخسارته وعياذ بالله. فعلم هذا عباد الله أن قيمة المرء تتبع همته في القوة والضعف وفي العلو والسفول. العامة يقولون قيمة كل امرئ ما يحسنه، وأما الخاصة فيقولون قيمة المرء ما يطلبه، ولا تقف همة إلا لخساستها، وإلا فمتى علت الهمة فإنها لا تقنع بالدون ولا ترضى بالهون، كما قال أبو الطيب المتنبي: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وقد عرف بالدليل عباد الله أن الهمة تولد مع الأدمي، فهي تنشأ فيه وتبقى معه، ولكن يقع القصور أحيانا في هذه الهمم في بعض الأوقات بسبب عجز أو كسل أو ركون إلى وسوسة الشيطان أو ركوب الهوى وتسويل النفس الأمارة بالسوء. ولذلك فإن هذه الهمة إذا حسها الإنسان صارت، وإذا دفعها إلى المكارم والفضائل اندفعت وانطلقت. ولذلك فإن الهمة في النفس ينبغي وتحتاج إلى إيقاظ وتنبيه وتذكير في أي رضا تطلب، برضا من تطلب، وفي أي نعيم ترغب، وفي أي عقاب ومن أي عقاب ترهب. وليس هناك رضا أعظم من رضا الله سبحانه وتعالى، فإذا أصر العبد غير رضا الله عز وجل فهمته سافلة. وإذا كان العبد يطمع في نعيم غير نعيم الجنة، وكل نعيم لا محالة زائله، ولكن نعيم الجنة لا يزول، فمن طمع في نعيم الجنة فذلك صاحب الهمة العالية، ومن خاف من عقاب الله عز وجل وسخطه إن في الدنيا وإن في الآخرة فذلك هو صاحب الهمة العالية. والهمة عباد الله عمل قلبي، والقلب ليس عليه سلطان لغير صاحبه، فكما أن الطير يطير بجناحيه فكذلك العبد إنما يطير بهمته، إنما يطير بهمته، تحلق به في أعالي الأفاق طليقة حرة غير مكبلة بالقيود التي تكبل الأجساد. فصاحب الهمة العالية وإن حط فإن همته لا ترضى إلا بما هو عالي، لا ترضى بالأسفل ولا بالدون. فهو كصاحب الشعلة النارية إذا صوبها صاحبها فإنها لا تزيد إلا شموخا وارتفاعا. ولهذا عباد الله فلقد دلت ونص الدلائل الشرعي المطهر أن همة المؤمن قد تكون أحيانا أبلغ من عمله، وقد يؤجر العبد على همته ما لا يؤجر على عمله لو باشره، ما لا يؤجر على عمله لو باشره، لأن العمل تكتنفه عوائق وتحيط به وبوائق تحول دون وصول العبد إلى المكان اللائق. بخلاف الهمة، بخلاف الهمة فإن صدقها وصفاءها ونقاءها لا يعلم به إلا المطلع على السرائر سبحانه وتعالى والمباشر لذلك العمل وهو صاحبها، وهي في الغالب لا تتعرض إلى الآفات التي يتعرض إليها عمل الإنسان في الظاهر، لأن عمل الإنسان في الظاهر قد يتعرض للعجب وطلب المحمدة والثناء على الناس. أما الهمة فمحلها القلب، لا يعلم سرها وصدقها وكذبها إلا الله سبحانه وتعالى علام الغيوب جل وعلا. من هذه النصوص عباد الله ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. فانظر أيها المؤمن، فانظر رعاك الله أن مجرد الهم بالحسنة كاف في حصول الأجر الكامل، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى بعباده وعلى عباده أن يهم العبد بالحسنة ولا يعملها فتكتب له حسنة كاملة، وذلك لأن الهم بالحسنة سبيل وسبب إلى عملها، وسبب الخير خير كما قال. وروى مسلم في صحيحه وأهل السنن إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذه كلها كما أسلفنا نصوص تبين وتفيد أن الهمة قد تكون أحيانا أبلغ من العمل. قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. كم من أناس خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجولون ويصلون، وقد كانوا مضرب المثل في الشجاعة والبسالة والإقدام والإحجام، ولكن لم يكن عندهم ذلك الصدق الذي في القلوب، فكانوا ما يتركون شاذة ولا واردة إلا تبعوها. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم هو من النار، هو من النار. وتبعه بعض الصحابة فرآه لما أصيب بجرح في جسده أنه لم يتمالك فتحامل على سيفه فأدخله في صدره فقضى على نفسه فمات فكان من أهل النار. كم من رجل كان في غزوة يجاهد ويجالد ثم في النهاية يغنم أو يسرع شملة من الغنائم تكون سببا في الدخول إلى النار. وذلك عباد الله لأن أهم ما ينبغي الاهتمام به والاعتناء به هو صدق النيات، هو إخلاص الأعمال إلى الله عز وجل، هو هذه الهمة التي في نفوسنا لا يعلم كنها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن من كان يستعد للجهاد ولكن أضرأه الموت قبل أن يقدم رجلا أو يقدم خطوة إلى الأمام، قال إن الله أوقع أجره على قدر نيته. رواه أحمد بسند صحيح. كم من إنسان يهم بالعمل وتكون نيته خالصة صادقة ولكن لا يوفق لذلك بسبب أو عذر، فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه أجره ولا يبخس إياه. بل قال صلى الله عليه وسلم في شأن أولئك المتخلفين عن غزوة تبوك وكان عندهم حرص على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه حتى لا يظنوا أنهم هم السباقون إلى نيل الرتب والدرجات. قال إن بالمدينة خلفكم لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، أي بنيتهم خلفهم العذر، متفق عليه. بل لقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والنسائي، قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يكون له أو تكون له صلاة في الليل فغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. فليس الشأن عباد الله في من قام الليل، وإنما الشأن في من بات على فراشه حتى يصبح وقد سبق الركبة بطهارة قلبه وصدق عزيمته وعلو همته. ولذلك قالوا: من لي بسيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الأولي. فالمؤمن المخلص الصادق في عزيمته وفي نيته كالسلحفاة تمشي رويدا ولكن تأتي في الأول، لأن هدفها هو الوصول إلى الغاية التي انطلقت من أجلها. فهذه النصوص عباد الله تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أمته ويحثهم على أن يصححوا هذه النيات وأن يعملوا على إعلاء هممهم حتى تحفزهم إلى العمل. ولذلك فإن المؤمن يبلغ بهمته العالية ويسبق غيره إلى نيل الدرجات والرتب ربما بعمل يراه الناس أنه من أحقار الأعمال. فقد ثبت في مسند أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يسبق 100,000 درهم؟ كيف يسبق درهم 100,000 درهم؟ لا يستويان في القيمة عند الناس وعند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الرجل، كان رجل له درهمان فأخذ أحدهما وتصدق بالآخر، والآخر له مال كثير فأخذ من عرضها فتصدق 100,000. لأن المسألة نسبية، فهذا الذي عنده درهمان تصدق بأحدهما وبقي عنده الآخر، والآخر له مال كثير ولو تصدق بذلك المبلغ فإنه لا يضره شيئا. فلذلك سبق درهم 100,000 درهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه النصوص تبين إذن عباد الله أن السير إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة إنما يكون بالقلب والنية والهمة لا بالبدن، لأن التقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه، أشار إلى صدره صلوات الله وسلامه عليه. فالكيس من يقطع المسافة بصدق العزيمة وصفاء الروح وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية يبلغ مع العمل القليل يبلغ أضعاف أضعاف ما يبلغه الذي يقطع المسافة بالعمل الكثير مع السفر الشاق والتعب الكثير. إذا خلا من صدق النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ولهذا عباد الله قال أهل العلم: إن العزيمة أو صدق العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير إلى الله عز وجل، والقدوم على الله عز وجل إنما يكون بالهم وصدق الرغبة وعلو الهمة. فهذا الذي ينفع العبد في دنياه وفي أخراه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومرحوم ومحروم، والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء وهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه وهو وحده المستعان وعليه التكلان. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان فارتقبوه بعد حين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، هم أهل الصفا اشتعل بهم النور ومن طفى. أما بعد فيا عباد الله، إن كمال الإرادة وصدق العزيمة وخلوص النية من كمال الحياة، فإن الحياة لا تكمل ولا تهنأ المعيشة ولا يسعد الناس في هذه الدنيا إلا بالمحبة الصادقة والإرادة الصادقة والهمة العالية، فعلى قدر ذلك تطيب الحياة. وأخص الناس حياة أخصهم همة وأضعفهم محبة وطلبة، ومن كان كذلك فهو شبيه بحياة البهائم، وصدق من قال فيه: فذلك الذي إن عاش لم ينتفع به وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. والهمة عباد الله رزق يمن به الله سبحانه وتعالى به على من يشاء من عباده، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى. فمن حكمته سبحانه وتعالى أنه ظاهر وباين وفاضل بين خلقه في قواهم العلمية كما فاضل بينهم في قوتهم العملية. ولقد أحسن القائل لما قال: خلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعة وثريد. فهناك من الناس من يجلبون النصر والعز والتمكين لأمتهم في دفعهم الصائل وجهادهم العدو، ومن الناس ما لا يعرف في هذه الدنيا إلا القصعة يحوم حولها ويشم روائحها حتى يتبعها. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الهمم، ذكر الهمم في كتابه الكريم، وأشار إلى أن هذه الهمم واختلافها وتباينها تكون حتى في الحيوان، ليري عباده صنائع عجائب صنعه ودلائل قدرته وأنوار حكمته. فبين لهم سبحانه وتعالى، وهذا من حكمته، أن العنكبوت مثلا تنسج لبيتها، تنسج لنفسها بيتا ولا تريد منة الأم وهي صغيرة لا تقوى على المشي، وكذلك الغراب إنما يتبع الجير ولا يأكل إلا منها، وأما الصقر فإنه لا يقع إلا على الحي ويأنف من أكل الميت، والسباع أو الأسد يأنف ولا يأكل بايت، وكذلك الحية تأخذ الحفر التي تحفرها غيرها من الحيات إذ طبعها لئيم وهي صاحبة الظلم، كذلك الفيل لا يأكل حتى يتملق، والخنفساء تطرد فتعود. ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا يعني أن هذه الهمم تتفاوت حتى في الحيوان الذي خلقها الله عز وجل. أما في بني آدم فإنها أظهر وأبين، فإن الناس يتفاوتون في هممهم بين همة عالية وبين همة سافلة خسيسة. فمن الناس من تكون همته في هذه الدنيا لقمة خبز يسد بها جوعته، وشربة ماء يذهب بها ظمأه، وكسوة يواري بها سوءته، وليس له وراء ذلك مطمع ولا غاية، بل الخبز عنده هو البداية وهو النهاية. ومن الناس من ترى همته إلى أسفل من ذلك، والعياذ بالله، ترى همته منصرفة إلى تتبع متاع الحياة الدنيا وتصيدها، فهو لا يعرف الهمة إلا في غطاء وفير أو كسب وفير أو طعام كثير، وما سوى ذلك عنده ضرب من الخيال وصعب المنال، فهو لا ينهض إلا لخدمة الجسم الفاني. كما قيل لأحدهم: ما أطيب العيش عندك، ما أطيب العيش عندك، ماذا تريد في هذه الدنيا؟ قال: الدنيا أتخيلها مطعم شهي وملبس دفي ومركب مطي، على لسان من قال: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. وأمثال هؤلاء في زماننا أكثر من البقول كثرة وعددا، فإنك تصادف منهم أصنافا وأفواجا في صحة وعافية وفي أعمار زاهية، فتظن أن القدس على أيديهم آتية، وهم من وهممهم من الفضائل عارية، بل تنساق إلى المطامع الفانية. صدق فيهم قول الشاعر: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطن بكل مصيبة في ماله، فإذا أصيب في دينه لم يشعر. ومن الناس عباد الله من تسفل همته إلى أردأ وأسفل من ذلك، إلى أسفل من ذلك، بل تهوي به إلى حضيض القبائح والرذائل، وتعرى من جميع الكمالات والفضائل. فبعضهم يرى أن العيش هو شربة خمر حمراء، والتمتع بإمرأة حسناء، وقود سيارة فخراء. الحياة عنده كتلك الحياة التي صورها ذلك الشاعر الجاهلي البائس جميل بثينة، الذي كان يرى الحياة في مغازلة النساء، لما دعاه أحد الصالحين إلى الجهاد في سبيل الله رد عليه قائلا: يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وهل جهاد؟ غيرهن أريد. لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. فهو لا يرى الحياة إلا في مغازلة النسوان، بل ولا يرى الشهادة إلا في أحضان الغواني. وهذه سنة سنها لمن جاء بعده، فكان قائدا والعياذ بالله لكل فاسق وماجن. فنعوذ بالله سبحانه وتعالى من الخذلان وأن نفضي إلى سبيل الهوان. وعلى غرار هؤلاء عباد الله نجد الأخيار الفضلاء العقلاء من هذه الأمة يتصارعون في طلب المعالي، يترفعون بهممهم، يطلبون المعالي، ولو كلفهم ذلك سهر الليالي وبذل ما عندهم من الغوالي. فترى البعض همته في طلب الملك والرياسة لا يقعد عن طلبهما، ولا تمنعه فتنة أو محنة أو بلاء عن الوصول إلى بغيته ونيل ما أراد أن يصل إليه. كان الأب يردي يدعو عقب كل صلاة فيقول: اللهم ملكني مشارق الأرض ومغاربها. وله في ذلك الأشعار الفائقة التي تدل على شخصيته الفذة ونفسيته الطموحة. وكان المهلب بن يزيد وقد قيل له: لماذا لا تبني لك دارا وكان صاحب مال؟ قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس. فهذه همة. ومن الناس من كانت همته في طلب العلم وتحصيله، فهو لا يرى الهمة تبذل إلا في نيل العلم وتحصيله، ولو طاف الأقطار وجال بالأمصار وواصل الليل والنهار وبذل في سبيله جميع الأعمار. قيل ليحيى بن معين رحمة الله تعالى عليه وهو على فراش الموت: ماذا تشتهي؟ قال: إسناد عالي وبيت خالي. أتدرون لماذا؟ لأن البيت الخالي يصلح لذكر الله، ولأن الإسناد العالي يدفع ويذب به عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع من قيمتها. فلله ما أعظمها من همم. ومن الناس عباد الله من تنصرف همته إلى طلب الزهادة والإكثار من العبادة والإقبال على هذه النفس وإصلاحها وتزكيتها، فهو لا يريد من متاع الدنيا شيئا، ولو سيقت إليه الدنيا بحذافرها، ولو دانت له الأرض بمشارقها ومغاربها. قد ذكر أهل التفسير أن يعقوب عليه السلام لما جاءه البشير قال له يعقوب عليه السلام: كيف يوسف؟ قال: هو ملك مصر. قال يعقوب: وما أصنع بالملك؟ قال: وأي دين وعلى أي دين تركته؟ قال: تركته على دين الإسلام. قال: فبتلك تمت النعمة. وهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه خامس الراشدين، لما تؤول إليه الخلافة يخير زوجته فاطمة بنت عبد الملك ويقول لها: أنت مخيرة بين أن تبقي معي وأنا متحمل لأعباء الخلافة على أنه لا فراغ لي معك بعد الآن، وإن شئت أن تلحقي بأهلك فالحقي. فبكت وبكى جوارها لبكائها، ولكنها رحمها الله تعالى اختارت أن تبقى معه وتكابد معها مشاق الخلافة، وهي المرأة التي عاشت في قصر الملك ودانت لها الأرض مشرقا ومغربا، وكانت الجواهر واللآلي تأتيها من كل مكان. هي المرأة ذات المجد والشرف التي قال عنها الشاعر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخليفة والخليفة زوجها. وإذا أردتم أن تعرفوا نموذجا من الهمم العالية فهذا النموذج العالي لربيعة بن كعب الإسلمي، وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: سني. قال له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. وكان غيره إنما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يسد جوعته أو يواري جلده، بل إن أعظم همة يضرب بها المثل هي همة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الله تعالى إليه الدنيا بحذافرها فأباها، ومعلوم أنه لو أعطيها صلى الله عليه وسلم لأنفقها في سبيل الله، لكن أبت همته العالية أن تنساق مع هذا المتاع مما سوى الله سبحانه وتعالى ومحى به. وقد أختم بهذه القصة التي فيها من العبر والعظات ما فيها. فقد قالوا أن عبد الله بن عمر اجتمع مع عروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وكذلك عبد الملك بن مروان في فناء الكعبة، فقال لهم مصعب: تمنوا. قال لهم: ابدأوا. قال له: ابدأ أنت. فقال: أتمنى ولاية العراق وأن أتزوج سكينة بن الحسين وعائشة بنت طلحة. فنال ما تمناه، وأجهز كل واحدة منهما 500,000 درهم وجهزها بمثلها، وتمنى عروة بن الزبير الفقه وأن يؤخذ عنه الحديث فنال ذلك، وتمنى عبد الملك بن مروان الخلافة فوصل إليها ونالها، وتمنى عبد الله بن عمر الجنة، وبقي الوحيد الذي لم تدرك أمنيته وعسى أن يدركها لأنه تمناها، تمنى عبد الله بن عمر الجنة. فلله الهمم، ما أعظم شأنها وأشد تفاوتها، فهمة متعلقة بمن فوق العرش، وهمة حائمة حول الأنتان والحش. فسبحان خالق الهمم العالية، وخالق أنفس تحملها، وخالق همم هي أضعف أو أخص من همم بعض الحيوانات والعياذ بالله. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي، وإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.